بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال: إنا قافلون إن شاء الله. قال أصحابه: نرجع ولم نفتتح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغدوا على القتال. فغدوا عليه فأصابهم جراح، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا. قال: فأعجبهم ذلك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بالطائف وغزوة الطائف، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حاصر أهل الطائف يعني مدة فلم يحصل شيء يعني يكون فيه الفصل بينه وبينهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أشفق على أصحابه ورأى أن بقاءهم مدة طويلة دون أن يحصل منهم يعني شيء ودون أن يحصل لهم شيء، فرأى من المصلحة لهم والرفق بهم أنهم ينصرفون ويرجعون مرة أخرى، فلم يعجبهم هذا وقالوا: ننصرف ولم نصنع شيئا. فقالوا: اغدوا على القتال. فغدوا على القتال، ولكن أصابهم جراحات وتأثروا واكتووا بنار الحرب، فالرسول عليه الصلاة والسلام من أجل الرفق بهم وقال لهم: إنا منصرفون غدا. ففرحوا لذلك، والرسول عليه السلام ضحك لكونهم في الأول يعني تأخروا عن الموافقة وعن إبداء الرغبة في الانصراف، ولما أصابتهم الجراحات انصرفوا أو أبدوا رغبتهم في الانصراف وفرحهم بذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني أراد في الأول أن يرفق بأصحابه وأن يرجعوا مرة أخرى، ولما رأى منهم عدم الرغبة في الانصراف قال: اغدوا. فصار بينهم القتال، فأصاب أصاب جراحات، فعند ذلك قال: إنا منصرفون. فسروا بذلك وفرحوا نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير. عن سفيان بن عيينة عن عمرو عمرو بن دينار عن أبي العباس الشاعر الأعمى وهو زيد وهو سائب بن فروخ نعم. عن عبد الله بن عمرو نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه فيقول: ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه. فقال: نعم، أنا أخبركم، هذا أبو سفيان، فإذا تركوه فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس، فإذا قال هذا أيضا ضربوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف، قال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان، قال ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا. قال فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بغزوة بدر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما ذهبوا إلى بدر وكان أبو سفيان ومعه قريش الذي جاءوا لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف معدى الأنصار، لأن الأنصار إنما كانوا بايعوه على أن ينصروه وأن يكون يعني يأتي إليه في بلدهم فينصروه، فأراد أن يعرف يعني أن ذلك يحصل منهم في المدينة وفي غير المدينة، فشاور أصحابه وقال، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، ثم تكلم سعد بن عبادة سيد الخزرج وقال كأنك إيانا تريد، والله لو قال إيانا تريد، قال والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لخوينا فعلنا، يعني معناه أنهم يدخلون في البحر ويخوضون البحر إذا كان يعني الأمر يتطلب ذلك، ولو أمرتنا أن نضرب بأكبادها إلى برك الغماد، برك الغماد لفعلنا، برك الغماد مكان متباعد يعني يضرب به المثل يعني في الذهاب إلى مكان بعيد، ففعلنا. بعد ذلك سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أن ينتقلوا إلى بدر، وكان جماعة من التابعين لقريش جاءوا يعني إلى الماء يعني يروون، وكان فيهم صبي أو كان فيهم غلام أسود، وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون عن أبي سفيان، فيخبرهم عن بعض كفار قريش، قال ما أعرف أبا سفيان ولا أدري ما أسوه، لكن هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، يسمي لهم يعني بعض الكفار الذين جاءوا لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضربونه، فإذا ضربوه قال هذا أبو سفيان، يعني أراد يسلم يعني من ضربهم، فقال هذا أبو سفيان، ثم فيتركونه، ثم يعيدون عليه السؤال فيقول ما عندي علم بأبي سفيان، ولكن هذا فلان وهذا فلان وفلان، ويضربونه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخفف صلاته وسلم وقال إنكم تضربونه إذا صدقكم وتسكتون عنه إذا كذبكم، إذا قال هذا أبو سفيان وهو كاذب سكتتم عنه، وإذا قال هذا فلان وفلان وهو صادق ضربتموه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن مصارعه وبينها بيده وقال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، ويبين المسافة من الأرض أو القطعة من الأرض التي يصرع فيها كل واحد منهم. قالوا فما ماطى أحد منهم عن ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق ما أخبر به وصرعوا في هذه الأماكن التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحد تجاوز المكان الذي أخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسرع فيه وأنه يقتل فيه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان، عفان بن مسلم الصفار، عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وفدت وفود إلى معاوية وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله، فقلت ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي، فأمرت بطعام يصنع، ثم لقيت أبا هريرة من العشي فقلت الدعوة عندي الليلة، فقال سبقتني، قلت نعم، فدعوتهم، فقال أبو هريرة ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار، ثم ذكر فتح مكة، فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر، فأخذوا بطن الوادي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة، قال فنظر فرآني، فقال أبو هريرة، قلت لبيك يا رسول الله، فقال لا يأتيني إلا أنصاري. زاد غير شيبان فقال اهتف لي بالأنصار، قال فأطافوا به، ووبشت قريش أوباشا لها وأتباعا، فقالوا نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى، ثم قال حتى توافوني بالصفا، قال فانطلقنا، فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. قال فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم، ثم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة وجاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي، فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله، قال قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، قالوا قد كان ذاك، قال كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم، فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. قال فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم. قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت. قال فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، قال وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس، وهو آخذ بسية القوس. فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول جاء الحق وذهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليها حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. قال وحدثنيه عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد، وزاد في الحديث ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى احصدوهم حصدا. وقال في الحديث قالوا قلنا ذاك يا رسول الله، قال فما اسمي إذن؟ كلا، إني عبد الله ورسوله. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن عبد الله بن رباح قال وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان وفينا أبو هريرة عبد الله بن رباح قال وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان وفينا أبو هريرة، فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوما لأصحابه، فكانت نوبتي، فقلت يا أبا هريرة اليوم نوبتي، فجاءوا إلى المنزل ولم يدرك طعامنا، فقلت يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا، فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي، فقال يا أبا هريرة ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فجاءوا يهرولون، فقال يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش؟ قالوا نعم. قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا. وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا. قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه. قال وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا، وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. قال أبو سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فقالت الأنصار أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته. ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته، ألا فما اسمي إذن؟ ثلاث مرات أنا محمد عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قالوا والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله. قال فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بغزوة بفتح مكة، ذكر فيه أن عبد الله بن رباح كانوا وفدوا إلى معاوية وفيهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وكانوا يخدم بعضهم بعضا، وكل يوم يصنع الطعام واحد منهم ويشتركون فيه فيأكلون، ليس كلهم يصنع الطعام وإنما يتولى صناعته واحد منهم، والباقون يحضرون ويستفيدون. وكان أبو هريرة يدعوهم، فقال عبد الله بن رباح يعني هذه المرة أنه سيأخذ هذا ويسبق أبو هريرة، فقال لأبي هريرة الطعام عندي أو الغداء عندي، فقال فصنع الطعام، ولكنه لما اجتمعوا كان الطعام ما نضج، يعني يحتاج إلى وقت قليل ويحتاج إلى وقت حتى ينضج، فأرادوا أن يستفيدوا من هذا الاجتماع وأن يعمروه بسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من أبي هريرة أن يحدثهم بشيء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يدرك الطعام، يعني حتى ينضج. يعني هذا يدل على عمارتهم لأوقاتهم فيما يعود عليهم بالخير، فكانوا طلبوا من أبي هريرة رضي الله عنه يشغل هذا الوقت بحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يستفيدون مما عندهم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فحدثهم بحديث الفتح، حديث غزوة الفتح، وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما وصلوا مكة أو قد قربوا مكة جعل الزبير على الميمنة والخالد على الميسرة، وجعل أبو عبيدة على الحسر، يعني الناس الذين ليس معهم خيل ولا وليس معهم عدة سلاح، وأخبرهم بأنهم إذا وجدوا أوباش قريش الذين يتقدمون لقتالهم أنهم يقتلونهم وأنهم يستأصلونهم، وأشار بيده عليه الصلاة والسلام إلى أنهم يحصدونهم حصدا، بمعنى أنهم يقضون عليهم، وهذا ليحصل الرعب والذعر في قريش، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة فارجعا وكان فتح عنوة، فلما حصل ما حصل قال أبو سفيان لا إيش لا خطر قريش بعد اليوم، أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم، أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم، لا قريش بعد اليوم، يعني أنه قضي عليهم، هذا مقصود أنه قضي عليهم وأنهم يعني يفنون ويهلكون. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى القتل الذريع الذي حصل في الأوباش الذين كانوا في أول الأمر، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. ويعني فقال بعض الأنصار الرجل أدركته رغبة في قريته ورأفة في عشيرته يعني كونها يعني قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته آمن وموضع السلاح فهو آمن. لما رأوا قال هذا الكلام بعد أمره بالقتال والاستئصال في أول أمر قالوا هذه المقالة، فنزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبلغ بهذا الذي قالوه. ثم قال الأنصار أنتم قلتم هذا؟ فقالوا قد كان ذاك يعني حصل قد كان ذاك. وش بعده؟ قال كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله. عبد الله ورسوله يعني أن الوحي يأتيه من السماء، وأن هذا الذي قالوه جاءه من السماء وجاء به الوحي من الله عز وجل، وأن الله أطلعه على هذا الشيء الخفي الذي تناجوا فيه فيما بينهم قالوا هذه المقالة، فجاءه الوحي وقال كلا إني عبد الله ورسوله. إيش معنى هاجرت إلى الله وإليكم؟ يقول أنني يعني لن أبقى ولم أمكث في هذا البلد ولم أتخذه بلدا لي ولم أرجع عن الهجرة، وإنما أنا هاجرت إلى الله وإليكم، يعني هاجرت إلى الله عز وجل لخروجا من دار الكفر إلى بلاد الإسلام، إلى هذه الدار التي التزمتم فيها بنصرته صلى الله عليه وسلم. يعني أنهم بايعوه في مكة عند العقبة أن يأتي إليهم وينصروه ويؤيدوه، فقال أني هاجرت إلى الله وإليكم، يعني هاجرت إلى الله يعني فرارا بديني وإظهارا لديني، وإليكم الذين التزمتم بنصرتي وذب عني. المحيا محياكم والممات مماتكم. المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني أنا معكم، يعني معكم، يعني المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني أنه معهم في بقية حياته، وكذلك الممات مماتهم يعني يموتوا يعني معهم، وقد مات في بلدهم التي هاجر إليها، فكانت بقية حياته صلى الله عليه وسلم فيها وموته فيها ودفنه فيها، أي في مدينة في المدينة التي هي بلد الأنصار. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون يعني بهذا الكلام العظيم الذي فيه الثناء عليهم وعلى يعني ندمهم على ما حصل من ذاك الكلام الذي نزل به الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يبكون فرحين بهذا الكلام وأيضا حزينين على الكلام الذي صدر منهم، فرحين بهذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حقهم، وحزينين على الكلام الذي قالوه ونزل فيه الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أشفق على أنه مشتاق إلى قريته ومشفق على أهله، وأخبرهم بأنه هاجر من مكة ولن تكون مقرا له، وإن مقره المدينة التي هاجر إليه. يقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله، يعني ما قلنا إلا الظن بالله. الظن هذه اختصاص التي هي مقلوبة البخل والشح، وأنهم يعني قالوا يعني حريصين على الإبقاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يكون معهم، مثل ما جاء في قوله وما هو على الغيب بضنين، يعني فقد جاءت باختصاد وأخت الضاد، فأخت الضاد يعني طنين يعني ما هو متهم، يعني وهو عقيم طنين ببخيل، يعني يبخل بما أوعى الله عز وجل إليه، فإذا صارت أخت الصاد فهي من البخل، وإذا كانت الضاد الضاد فهي من الضن الذي هو الذي هو يعني نوع آخر غير البخل. فهنا قال للظن في الرسول يعني البخل وحرصنا على أن يبقى معنا رسول صلى الله عليه وسلم ولا يرجع ما كان عليه ولا يؤثر غير ما عليه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. يصدقانكم فيما قلتم بأنكم أن هذا يعني بخل وظن وظنة، ويعذرانكم فيما قلتم، ويعذرانكم فيما قلتم من هذا الشيء الذي نزل به الوحي وحصل يعني تأثركم بسببه. فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم، قال وأقبل صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت، قال فأتى على صنف، أقبل على صنف الحجر فاستلمه وطاف بالبيت 7 أشواط، ثم أقبل على صنم كان عند الكعبة فجعل معه يعني يطعنه بالقوس التي معه، وهو آخذ بسية القوس يعني سيته قبل من عطبه. نعم. فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل. نعم، جاء الحق الذي هو شرع الله وحكم الله وزهق الباطل الذي هو عبادة غير الله. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء يدعو. ثم ذكر أنه بعدما فرغ ذهب إلى الصفا، وقد جاء في بعض الروايات أنه قال موعدكم الصفا، فصعد على الصفا واستقبل البيت ورفع يديه وجعل يدعو، وجعل يدعو يعني بثناء على الله عز وجل بكونه نصره ونصر يعني أصحابه، يعني حيث فتح لهم مكة. وفي هذا الحديث بيان أنه رفع يديه على الصفا، لكن هذا ليس بسعي، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه على الصفا في وعلى المروة عند السعي، وهذا الرفع إنما هو في غير سعي، لأنه دخل مكة غير محرم وطاف وصعد الصفا ليخطب الناس وليدعو الله عز وجل، وقد أخبر بأنه موعده الصفا. فإذا هذا الحديث لا يدل على مشروعية رفع اليدين على الصفا عند السعي، والذي دل على ذلك هو الإجماع الذي دل على رفع اليدين عند الصفا وعند المروة وعند الوقوف بالمزدلفة، هو الإجماع، لأن المواضع التي ترفع فيها الأيدي 6، في عرفة ومزدلفة والجمرة الأولى والجمرة الثانية والصفا والمروة. ففي عرفة وعند الجمرتين صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما على المروة والصفا صفا والمروة وفي مزدلفة فالإجماع الذي قد حصل والذي حكاه الطحاوي يعني في ذلك، وأن المسألة مجمع عليها. فإذا ما جاء في هذا الحديث من رفع اليدين لا يستدل به على رفع اليدين بالسعي، لأن هذا ما كان بالسعي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محرما ولم يكن ساعيا، وإنما وقف على ذلك المكان المرتفع حتى يسمع كلامه. نعم. في أول الأمر لما بعث خادم وليد والزبير قال وبعث أبا عبيدة على الحسر، الحسر هما الذين ليس معهم سلاح، فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة. نعم، في كتيبة قطعة من الجيش. قال فنظر فرآني فقال أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله، قال لا يأتيني إلا أنصاري، اهتف لي بالأنصار. يعني من أجل أنهم يعني بايع الرسول على المصرة، وأنه يعني إذا جاء إليهم ينصرونه. وكذلك في كما مر في بدر أنه عرف ما عندهم، وهنا كذلك قال لا يأتيني إلا أنصاري التف الأنصار. أيوة. فأطافوا به لما هتف يأطافوا به، يعني جاءوا بسرعة وأحاطوا به. وبشت قريش أوباشا لها وأتباعا، يعني أرسلت يعني أوباش. نعم. فقالوا نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. يعني معناه أنهم جعلوا هذا كمقدمة، إن قضي عليهم يعني يستسلموا وقادوا، وإن أصابوا شيئا فيكونون معهم. يعني معنى ذلك أنهم قدموهم للحرب أو للقتل إن كان هناك قتل، وإن كان هناك سلامة وهم شركاء معهم. في الرواية الثانية قال وجعل أبا عبيدة على البياذقة. على البياذقة. البياذقة. نعم. البياذقة. نعم. ما أدري يعني كيف يعني هو يقول هم الرجالة فارسية المعربة. البياذقة الرجالة يعني مثل الحسر لما ليس معه سلاح. نعم. قال حدثنا شيبان مفروخ عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثنيه عبد الله بن هاشم عن بهز بن أسد العمي. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. زاد بن أبي عمر يوم الفتح. قال وحدثناه حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد إلى قوله زهوقا، ولم يذكر الآية الأخرى، وقال بدل نصبا صنما. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الكعبة حولها 360 صنما، وفي الرواية السابقة يعني أشار إلى صنم واحد وكان يطعن فيه، وهنا يعني هذا العدد وجعل يطعن فيها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله عن مجاهد عن أبي معمر مجاهد بن جمر عن أبي معمر وهو عبد الله بن صخبرة. نعم. عن عبد الله بن مسعود. نعم. قال وحدثناه حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن الثوري عن ابن أبي نجيح. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال أخبرني عبد الله بن مطيع عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد وزاد قال ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع كان اسمه العاصي فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. كما ذكر هذا الحديث عن مطيع عن مطيع بن الأسود مطيع بن الأسود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم يوم في مكة يوم الفتح قال قال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم. لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم. لا يقتل قرشي صبرا يعني معناه يعني الصبر هو الذي يكون يمسك ويقتل, يعني هذا هو الصبر. والمقصود من ذلك أن أهل مكة أنهم يسلمون وأن قريش أن تسلم وأنهم يعني لا يحتاج إلى قتلهم إلا إذا حصل ردة. لو حصل ردة من أحد منهم فإن يقتل, لأن المرتد يمسك ويمسك يحبس حتى يقتل, يعني يقتل صبرا, يعني أنه قد أمسك وقتل, بخلاف الذي يقاتل في معركة أو يقاتل أو قتل خطأ أو ما إلى ذلك, وإنما هو قتل بهذه الطريقة التي يكون يمسك. ومع ذلك أنهم يسلمون وأنهم يعني لا يحصل قتلهم, يعني ولهذا فإن يعني قريشا يعني دخلوا في الإسلام. وأما كون أحد يقتل ظلما يعني يصبر ظلما فهذا يعني ما منع الحديث, وأن الحديث يدل على يعني كونه يرتد وكونه يقتل مرتدا ويعني يمسك حتى يقتل. نعم. قال في الإثناء ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع. أما عصاة هذه المقصود بها ليس المقصود بها يعني من حصل منه المعصية, وإنما يقال له العاصي. من يقال له العاصي وهي يطلق على عدد لم يسلم منهم إلا مطيع, هذا ابن أسود يقال له العاصي. مطيع ابن أسود العاصي اسمه, كان اسمه العاصي فسماه صلى الله عليه وسلم مطيعا, سماه اسمه العاصي فسماه مطيعا. وقوله العصاة أي الذين يسمون بالعاصي, قوله العصاة هي الذين يسمون بالعاصي. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن علي بن مسر ووكيع, وكيع بن جراح الرواسي, عن زكريا بن أبي زايدة, عن الشعبي, عن ابن شراحيل, عن عبد الله بن مطيع عن أبيه. قال حدثنا ابن نمير عن أبيه عن زكريا. نمير محمد عبد الله بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير. قال رحمه الله تعالى حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية, فكتب هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله, فقالوا لا تكتب رسول الله, فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمحه, فقال ما أنا بالذي أمحاه, فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثة ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح. قلت لأبي إسحاق وما جلبان السلاح؟ قال القراب وما فيه. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبد رسول الله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. الأخ يقول أحسن الله إليكم الواو العاطفة هنا هاجرت إلى الله وإليكم, هنا العطف يعني سائر, لماذا يقول هاجرت إلى الله ثم إليكم؟ هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا, يعني هاجر إلى الله يعني امتثالا لأمره لأنه أمر بالهجرة, وإليهم لينصروه لأنهم بايعوه على النصرة في مكة لما قدموا في الحج أوقات الحج, فبايعه يعني يسمونهم يسمون بيعة العقبة, فبايعوا سلم على النصرة, فهو هاجر يعني إلى الله عز وجل الذي أمره بالهجرة ولإظهار دينه وإلى الأنصار ليحققوا الشيء الذي بايعوا رسول الله يعني عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، وهذا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعني أما الناس عندما يتكلمون فعليهم أن يأتوا بالشيء الذي فيه البراءة من أي شيء فيه محذور. وأما الرسول عليه السلام فيعني فهو القدوة والأسوة، ولكن يعني الناس الذين يعني يكون ما عندهم اليقين قد يعني ينقذ في ذهنهم التسوية بين الله عز وجل وغيره. هذا السائل يقول ما حكم أداء صلاة الجمعة 3 مرات في المسجد الواحد في ساعات مختلفة؟ الأصل أن الجمعة تكون واحدة، الجمعة هي تكون واحدة، وإذا كان الناس ما يأخذ المسجد يعني يبنون مساجد أو يوسعون المسجد، ويعني فقضية أن يكون الجمعة تكرر وتعاد يعني التي يمكن أن تعاد الجمعة، أما قضية الجمعة كون يتابعها مرة ثانية وتكرر ما أعلم لهذا شيء يدل عليه. بخلاف الصلوات فإن الصلوات يعني تكرر ويأتي جماعات بعد جماعات، وأما الجماعة الجمعة فيها خطبة، فيها خطبتان، وفيها تبكير للمساجد. فإذا وجد أن المسجد ما يكفيهم يسعون إلى توسعته، وإذا أو يوجدون مساجد أخرى الناس يجتمعون فيها ويصلون الجمعة. وأما قضية كل جمعة عاد ما أعرف شيء يدل على هذا. هذا السائل يقول ما علاقة تسمية بقيع الغرقد بشجر الغرقد؟ يمكن كان شجر موجود يعني كان لأجل أنه موجود كان فيه فسموه باسمه ذلك الشجر الذي فيه. يقول ما الحكم إذا نام المحرم وهو لابس ملابس الإحرام فاحتلم، هل يغسل ملابس الإحرام كلها أم الجزء الذي وقع عليه المني فقط؟ معلوم أن المني ليس بنجس هو طاهر، ولكنه شيء قدر أو مستقدر فهو يغسل للنظافة والنزاهة، وإلا فإنه ليس بنجس، ليس المني بنجس، وإنما هو يعني طاهر والإنسان عليه أن يغتسل. وإذا غسل ويغسل الشيء الذي أصابه القدر وهو ليس بنجس، ولا يلزم أن يغسل كله، يغسل الوسخ الذي حصل لجزء منه. يقول بأنه حج في السنة الماضية وذبح هديه بنفسه، هدي التمتع، قال ونسيت أن أسمي الله. ما يفعل، ليس على شيء، إذا نسي ليس على شيء. يقول كذلك حصل منه أنه يوم النحر تأخر في الرجوع إلى منى بسبب الهدي والحلاقة، وذهب إلى الطواف والسعي فلم يأتي في منى إلا الساعة 12 ليلا أو بعدها بقليل غير متأكد، فهل عليه شيء في تلك الليلة؟ ما أدري إذا كان أنها هذه المسافة ما أدرك إلا أقل من نصف الليل فاته المبيت. ومعلوم أن الذهاب الإنسان إذا ذهب في الصباح أنه يعني يرجع في المساء، ولكن كونه يبقى إلى بعد منتصف الليل يعني هذا يعني ما يبعد أن فيه شيء من التفريط ومن الإهمال. والذي يبدو إذا كان يعني ذاك الوقت الذي جاء فيه يعني أنه ينقص عن نصف الليل وأن الباقي أقل من نصف الليل يكون فاتح المبيت، ومن فتح المبيت يكون عليه فدية. يقول فضيلة الشيخ في حديث أبي سفيان في حضرة هرقل ذكر في الحديث قول هرقل كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، يقول هذا الكلام لا يقوله إلا من ذاق حلاوة الإيمان، فلعل هذا الكلام من كلام الراوي ابن عباس أو أبي سفيان، فهل هو مدرج؟ ما الأصل هو عدم الإدراج، حتى يأتي ما يدل عليه، ولكن هذا كونه يعني يذكر أن أتباع الرسل أنهم إذا اتبعوهم أنهم يحصل لهم هذا الشيء يعني يصير، لأن كلام على أتباع الرسل. يقول حفظك الله: من قتل نفسه هل يصلى عليه؟ نعم يصلى عليه، ولكن ينبغي بعض الناس الذين لهم منزلة يعني يتخلفون عن الصلاة عليه للردع عن مثل هذا العمل، وإلا فالصلاة لا ترك الصلاة عليه، يصلى عليه وكل مسلم يصلى عليه. كيف يصلي الوتر من نام حتى أصبح؟ المقدار الذي كان يصليه في الليل يصلي في النهار ويضيف إليه ركعة في الضحى، إذا كان عدل يصلي 5 ركعات يصلي 6 ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين، لأنه لا يأتي بالوتر بالنهار، يأتي بالمقدار الذي هو وتر ويضيف إليه ركعة فيكون شفعا، لأن الوتر لا يتابع في النهار. فما كان عادة يصلي 5 يصلي 6، وكان عادة يصلي 11 يصلي 12، وهكذا. يقول بأنه تاجر يبيع ويشتري في السلع، المشكلة الآن أكثر السلع عليها صور سواء صابون أو مواد غذائية أو كذا، فما حكم التعامل الآن بهذه السلع التي عليها صور؟ والله الإنسان يحرص على أن يستعمل شيء لا صور فيه، وإذا الناس يعني اضطروا إليه ولم يكن هناك يعني شيء، لأن هذا شيء ممتهن وهذه الصور ستمتهن لأنه يزال الصابون ويربى في القمامة، لكن من الخير للإنسان أن يبتعد عن الشيء الذي صور إذا أمكنه ذلك. يقول حفظك الله، يقول: أبي توفي وترك دينا هو عبارة عن قرض ربوي اشترى به منزلا يسدده على أقساط، توفي الآن الوالد، هل علي أن أسدد هذا القرض؟ الوجوب لا يجب عليك، وإذا كان يعني هناك يعني الوجوب لا يجب عليك، لأن الإنسان إذا كان على ورثه دين سواء أبوه أو غيره لا يلزم الوارث يعني قضاء الدين، ولكنه يستحب له. يقول: ما حكم قول بعض الناس عن البقيع جنة البقيع؟ أقول هذا كلام يقوله العوام وأشباه العوام، لأن يعني البقيع يعني ما يقال لكله في جنة، في جنة وفي نار، الذين فيه منهم من هو يعني في خير ومن هو في جنة. هل يجوز صرف الفوائد الربوية في دفع الضرائب والغرامات؟ الفوائد الربوية ما ينبغي الإنسان يأخذها، وإذا كان الإنسان أخذها ويعني يصرفها بأمور ممتهنة، وإذا أعطاها في مثل هذا فهذا من أمور ممتهنة. لكن مردانة في الحمامات وزفة الطرق والقناطر والأشياء التي، ومن العلماء يقول انه يصرفها بكل ما هو معروف، لكن اذا صرفت في اشياء ممتهنه يكون هو الاوضع. يقول احصل الله اليك: ما طريقه الامام مسلم في ترتيب الغزوات؟ يعني لم يرتبها الان على التاريخ، فما وجه ترتيبه لها؟ يعني ترتيبه لها يعني هو مثلها مثل ما هو مشاهد معين، لكن ايش الحكمة وايش وجه كون قدم هذه على هذا؟ ما يظهر شيء في هذا، لان كما هو معلوم قدم يعني شيء متأخر على شيء متقدم، وقدم يعني قدم شيء متأخر على متقدم وهكذا، فما ما ما يظهر لي يعني شيء في كونه قدم هذا على هذا. يقول فضيلة الشيخ: توفي ولد في بطن أمه عمره 6 أشهر، فما هو المشروع في هذه الحال؟ هل يغسل ويصلى عليه ويعق عنه؟ نعم، من المولود إذا ولد وفي خلق إنسان لاسيما بعد 6 أشهر أقل من 5-6 أشهر وهو يغسل ويكك ويصلى عليه ويعق عنه. يقول هل الصلاة في الروضة لها فضل خاص؟ نعم لها فضل خاص. يقول صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة برياض الجنة. يعني فهذا يدل على أن النوافل فيها لها فضل. وأما بالنسبة للفرائض فالصفوف التي أمام الروضة أفضل من الروضة. ما هو الراجح في زيارة النساء للقبور؟ الراجح فيما يبدو ويظهر أن النساء لا تزور القبور. أن النساء لا تزور القبور. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. لعن الله زوارات القبور. وبعض أهل العلم قال إنهن يزورن لكن لا يكثرن الزيارة. وتكون زوارات هذه للمبالغة. لكن صحيح أنها يعني ليست مبالغة وإنما هي لأصل الزيارة. لأصل الزيارة زورات يعني منسوبات إلى الزيارة. زورات يعني منسوبات إلى الزيارة. ولا شك أن القول بعدم الزيارة من حيث الاحتياط أحوط من الزيارة. لأن المرأة لو تركت الزيارة تركت أمرا مستحبا. ولو فعلت الزيارة عرضت نفسها لأن تفعل أمرا محرما. نعم. يقول هل تجوز الصلاة في أسفل المسجد بما يسمى البدروم؟ نعم تجوز في أسفله وفي سطحه كل ذلك جائز. يقول ما حكم السواك باليد اليسرى؟ جائز جائز لكن يعني هو من الأشياء التي تعتبر من التطهير والتي يعني لا يعني لا تستقدر ولهذا تفعل بحضرة الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك بحضرة رعيته وهذا يعني هذا يدل على ليس من الأشياء التي هي تستقدر. فالأصل أن يكون في اليمين وإن فعل في الشمال لا بأس. يقول فضيلة الشيخ في بلدنا أئمة المساجد لا يقرؤون الفاتحة في الركعتين الأخيرتين قائلين بأن الفاتحة ليست بشرط في مذهب الإمام أبي حنيفة فما حكم الاقتداء بهم؟ معلوم أن يعني الاختلاف يعني بين الناس أو بين يعني الأئمة لا يقتضي أن يترك الصلاة بعضهم وراء بعض. مثل وضوء من لحم الإبل. الوضوء من لحم الإبل ينقض الوضوء في أحد الأقوال أقوال بعض الأئمة ولا ينقض في قول الأكثرين. ومن المعلوم أنه يصلي الذي يقول بنقض الوضوء خلف من لا يقول بنقض الوضوء من لحم الإبل. فالأمور المختلف فيها والتي للرأي فيها مجال يعني يصلي يعني المسلم بعضهم وراء بعض. يقول هل المصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعرفه ولا شك أنه أصطفاه الله عز وجل لكن كون من أسماء ما أعرف يدل عليه لا أدري. ما معنى كلام أهل العلم نسيان المأموم يحمله الإمام؟ يعني معناه أن الإنسان لو ترك واجبا من واجبات الصلاة وراء الإمام فإنه يتحمله الإمام. يعني معناه أنه لا يعني لا يقال أنه يعني فات شيء وإنما يعني الشيء الواجب يعني إذا نسي الإنسان لا يؤثر وإنما يؤثر الركن هو الذي يؤثر. هل يجوز إعطاء زكاة المال لمعلم القرآن وتفريغه للتعليم بأن يكون ذلك عبارة عن راتب شهري. لا ما يجوز، وإنما معلم القرآن يعطى لفقره، أما كونه يعطى من أجل يتفرغ لتعليم الصبيان هذا معناه أنه دفعت الزكاة في مقابل أجرة. طيب يقول هل تعطى الزكاة لفقير يريد الزواج؟ نعم نعم تعطى الزكاة لمن يريد الزواج. هل يجوز للمرأة السفر بدون محرم ولكن بوجود مجموعة من النساء لتأدية الحج فريضة؟ ما يجوز، لأن الرسول قال لا يحل امرأة أن تؤمن إلا سابق إلا مع ذي محرم، حتى الحج ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، وإذا لم يوجد المحرم فهي غير مستطيعة. أسئلة من الإخوة الزوار في قضية تكرار العمرة، إذا وصلوا إلى مكة يريد أن يؤدوا أكثر من عمرة، هل يجوز لهم ذلك؟ الذي يأتي إلى مكة يدخلها معتبر محرم من المواقيت ويبقى في مكة يطوف ويكرر الطواف ويدعو لمن يريد من الأحياء والأموات، وإذا تيسر له أنه خرج جاء إلى المدينة أو ذهب إلى الطائف أو ذهب للرياض ورجع عمرة أخرى يأتي بعمرة أخرى له أو لمن يريد. وأما التردد بين الكعبة والتنعيم ويأتي الإنسان بعدة عمر، هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان، ما أعلم شيء يدل عليها. يقول ما هو الضابط للمرض الذي يبيح ترك صلاة الجماعة؟ الكل إنسان لا يقدر أن يذهب إلى المسجد أو يشق عليه ذهاب المسجد أو يذهب إليه مشقة بالغة. أما إذا كان مرض يسير ما يؤثر فهذا ليس ما ينبغي أن يتخذ ذريعة إلى أن يتخلف عن الصلاة. يقول ما معنى حديث عن ابن عمر إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا؟ أنا ما أتذكر أول شيء صراحة، لكن يعني يمسك عن ذكرهم بما لا يليق. صحابة إذا ذكروا يذكرون بالخير أو السكوت، كما قال صلى الله عليه وسلم كان بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت. وكذلك النجوم لا يخاض فيها ويتكلم فيها، يعني فإنها يعني ذلك من التنجيم الذي لا يجوز. وكذلك القدر لا يجوز الكلام فيه يعني باعتراضات أو شيء يشوش على الإنسان في باب القدر أو التكلف أو التنطع، ولماذا فلان شقي ولماذا فلان سعيد لماذا ما كتب على فلان كذا، هذا لا يجوز. وأما إذا ذكر القدر بما طبقا لما جاءت به الكتاب والسنة فهذا لا بأس. يقول جاء في بعض الروايات في فتح مكة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الراية من أحد الصحابة الذي قال اليوم يوم الملحمة، فأخذها منه عليه الصلاة والسلام قال اليوم يوم المرحمة، فكيف نجمع بين هذا وبين قول احصدوهم حصدا؟ معلوم لنا أن هذا كان في البداية إذا جاءوا مقاتلين وأنهم يصدون الناس يقتلون، ولكن الشيء الذي الجديد كون قال من دخل دار أبي سفيان وهو آمن، هذا فيه الرحمة، لأن قريشا مثل ما مر أراد يقدم الأواش إن حصدوا خلاص يعني صاروا دروع لهم، وإن انتصروا صاروا معهم. ففي البداية الرسول قال هذا، ولكن في الأمر لما يعني امتنعوا وقالوا أن هذا يعني فيه ضرر عليهم وأنه تباد خضراءهم وأنه يعني لا يبقوا بعد اليوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من دخل داره فهو آمن وما دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وهذا من الرحمة لهم عليه الصلاة والسلام. يقول هل شرب مرق اللحم لحم الإبل المرق ينقض الوضوء؟ لا ما ينقض الوضوء، لأن اللي جاء لحم الإبل، أما المرق فلا ينقض. يقول الكبدة، يسأل عن الكبد، الكبدة. والله الكبدة يعني فيها اشتباه، لأنها ليست يعني شيء مرض، وإنما هي بعضهم يقول لها يعني إنها من اللحم، لكن كل إنسان يعني يعمل احتياط في دينه فيعتبر كل ما يوكل يعني من غير البرق أنه يتوضا منه. أحسن الله إليك. في مسألة تصحيح الحديث وتضعيفه، هل يمكن أن نجعل قاعدة فنقول كل حديث اتفق المتقدمون على تصحيحه فلا يجوز لمتأخر أن يضعفه وكذلك العكس؟ لا، ما يقال هذا الكلام، لأنه كما هو معلوم قد يعني يكون جماعة يحكى عن المتقدمين أنهم يعني صححوا ويعني فكان يعني فيه يعني وفي إسناده تبين لما حصلت الأسانيد فيها من لا يعول عليه، وكذلك العكس يعني كون فيه يعني ضعف الحديث ولكن يعني هذا الذي ضعف بسببه يعني لا يستحق التغيير، ف يعني من عنده قدرة على حصر الطرق والاطلاع على ما لم يطلع عليه المتقدمون لا شك أنه يعني يصحح ويضعف على حسب ما وصل إليه، ولا يقال أن ما جاء المتقدمين نمسك به ولا يتعداه إلى غيره، فإن باب التحريم والتضعيف مستمر وليس منتهيا، وهو مبني على ما عند المتقدمين وعلى ما يتعلق بالرجال وتراجم الرجال وما قيل في الرجال، ولهذا قد يصحح الحديث من أجل أن فيه رجل يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيف، فما ضعفه بنى على أنه ضعيف وما صححه بنى على أنه صحيح، مثل عبد الرحمن بن إسحاق، هذا رجل يعني يطلق على رجلين، أحدهما ضعيف وهو الواسطي والثاني ثقة وهو صدوق وهو القرشي، ف يعني بعض الحديث تأتي بهذا الاسم من العلماء من يفهم أنه ضعيف فيضعف، ومن ما يفهم أنه القوي أو الصدوق فيصحح، ولكن العبرة إذا جمعت الطرق ووجد يعني شيء يبين أحدهما فعند ذلك يعرف أنه صحيح أو ضعيف. ومن أمثلة ذلك حديث اللهم اغنى بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، فإنه جاء بطريق عبد الرحمن بن إسحاق وهو كما قلت يحتمل اثنين، فمن العلماء من ضعفه على اعتبار أنه الواسطي، ومن من صححه على اعتبار أنه القرشي. والشيخ الألباني رحمه الله وجد في بعض الطرق لهذا الحديث أنه القرشي، يعني نص على أنه فلان القرشي، بعد ذلك زال الإشكال وعرف بأن الراوي هو الذي يصحح بروايته الحديث. يقول ما حكم تعليم البنت التي دون سن البلوغ بالمدارس المختلطة؟ لا يجوز أن تدرس النساء مع الرجال سواء كنا صغارا أو كبارا، اللهم إلا إذا كان دون التمييز وأنهن يعني صغيرات فهذا الأمر أسهل، وإن حصل تمييزهم وهو أولى، وأما بعد التمييز فلا يجوز. هل يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الساحات باستقبال القبر؟ سلام الزيارة يكون عند القبر وليس في مكان بعيد، لأن السلام عليه بعد الموت كالسلام عليه في الحياة، والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ما يقف واحد عند الباب ويقول سلامك يا رسول الله، يقصد هو جالس مع أصحابه، وإنما يأتي حتى يصل إليه ويقول السلام عليك يا رسول الله، فكذلك عند السلام بعد الموت يسلم عليه عند القبر ولا يسلم عليه في مكان بعيد، يعني بأن يكون عند الباب أو في الساحات. هذا مثل ما قال شيخنا شيخ ابن باز، هذا أقرب إلى الجفاء، بل هو إلى بودك وصفا. أحسن الله إليك. صاحب محل تجاري طلب من أحد حفاظ القرآن أن يأتي إلى محله ليقرأ القرآن، قال في الفترة الأخيرة حصلت خسارة للمحل، فلعل بقراءتك تحل البركة. ليس هناك شيء يدل على هذا، والبركة إنما تكون بفعل الأسباب التي تجلبها والابتعاد عن المحاذير والمعاصي التي تكون سببا في زوالها. وأما كل سريعة إقامة القرآن